إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الحلقة السابقة حول مسألة العفو والصفح، وإن هذا العفو الذي يعفوه المرء عن الناس مع أنه فيه الأجر العظيم من الله عز وجل، فإنه كذلك يحتاج إلى ترويض النفس على هذا الخلق، ولربما يكون المرء حريصا على أخذ حقه، ولكن حينما يتذكر ذلك الأجر العظيم المترتب على عفوه وصفحه يزداد اتصافا بهذا الخلق، ويحاول جاهدا أن يكون من أهله. ذكرنا جملة من القصص التي تواردت عن العرب في العصور المتقدمة، وكذلك العصور الأولى من عصر الإسلام، وذكرنا جملة من القصص النادرة الجميلة التي هي مما تحث الخطى للاتصاف بهذا الخلق. لما ضرب الحجاج رقاب أصحاب ابن الأشعث وكانوا قد خرجوا عليه، أتى رجل من بني تميم فقال: والله يا حجاج، لئن كنا أسأنا في الذنب ما أحسنت في العفو. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، أما كان فيهم من يحسن الكلام مثل هذا فعفى عنه وخلى سبيله. وكان إبراهيم ابن المهدي يقول: والله ما عفى عني المأمون تقربا إلى الله تعالى، ولا صلة لرحم، ولكن له سوق في العفو يكره أن تكسد بقتلي. وذلك لأن المأمون كان معروف عنه أنه كثير العفو. ويقول يزيد بن مزيد: أرسل إلي الرشيد ليلا يدعوني، فأوجست منه خيفة، فقال لي: أنت القائل أنا ركن الدولة والثائر لها، والضارب أعناق بغاتها؟ لا أم لك، أي ركن وأي ثائر أنت؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما قلت هذا، إنما قلت أنا عبد الدولة والثائر لها. فأطرق وجعل ينحل غضبه عن وجهه ثم ضحك، فقلت: أحسن من هذا قولي خلافة الله في هارون ثابتة وفي بنيه إلى أن ينفخ الصور. فقال: يا فضل، أعطه 200,000 درهم قبل أن يصبح. وأمر مصعب ابن الزبير بقتل رجل، فقال: ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطواقك وأقول: أي ربي، سل مصعبا لما قتلني. فقال: أطلقوه. فلما أطلقوه قال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض عيش. قال: قد أمرت لك 100,000 درهم فقال: أي المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو. وتغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فقال: والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به كذا وكذا. فلما صار بين يديه قال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت، فاصنع ما أحب الله. فعفى عنه وأمر له بصلة. ولن يصل المرء إلى العفو والصفح حتى يتصف بصفة جميلة عظيمة يحتاجها المرء، وهي مسألة لزوم الحلم وترك الغضب، فإن الغضب يقود إلى مساوئ الأخلاق، والحلم يقود إلى محاسن الأخلاق، حيث يتعامل الإنسان بالروية والتأودة، فيملك أمره ويفكر في عاقبة ما يقول، ويفكر في مآل الأمور التي تصير إليه إذا هو غضب، فتجده متروياً حليماً يتخلق بهذا الخلق، لأنه يعرف ما يؤول فيه من العواقب، وإن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده أن يرزقه الحلم، فهو مفتاح لكل خير وقائد لكل فضيلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وكان من أمثلة العرب قولهم: احلم تسد. فأفضل رداء ارتداه المرء الحلم، كما أن له لذة يلحقها حسن العاقبة. قال علي رضي الله عنه: إن أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصار له على الجاهل. ويقول محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان: سكوته علي أشد من كلامه. وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يعرف بالحلم والعدل، وله في الحلم أخبار مشهورة وآثار مذكورة. وكان يقول: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي، وهذه مروءة عالية المرتبة ولا شك. وكان الأحنف كثير العفو والحلم، وكان مشهورا بين الناس بالحلم، وبذلك ساد عشيرته. وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان يقول: وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. وعبد الله بن عون رحمه الله كان معروفا بالحلم، فكان إذا غضب على إنسان قال له: بارك الله فيك. وكانت له ناقة كريمة فضربها الغلام فأندر عينها وأذهبها، فقالوا: إن غضب ابن عون فإنه يغضب اليوم. فقال للغلام: غفر الله لك. فينبغي على المرء إن أراد أن يكتسب محاسن الأخلاق أن يلزم الحلم، وأن يتجنب ضده وهو الغضب. فمن أطاع الغضب أضاع الأرض. وجاء عن علي بن الحسين رحمه الله أنه قال: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. وفي ذلك يقول الشاعر: ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، السرعة أي أنه يتعارك مع الإنسان فيطرحه أرضا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء إثما أن يقال له اتق الله فيغضب ويقول عليك نفسك. فهذا تحذير شديد من سلف الأمة من هذا الخلق، لأنه قائد لكل شر، حتى إن بعض الناس لربما يغضب غضبة يكفر على إثرها، ربما يغضب فيسب الدين، يسب الله عز وجل وما شابه ذلك، فيخرج عن ملة الإسلام ويأوي إلى حزب الشيطان بعد أن كان مسلما على التوحيد والخير. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامل من عماله: ألا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به 15 صوتا. وهذه قاعدة جميلة يستفيد منها المرء حين تأديب الأبناء، حين تأديب الزوجة، حين تأديب الخدم وما شابه ذلك، فإنه لا يتصرف تصرفا وهو غضبان، فإنه قد تكون العقوبة أشد من الذنب. وأشد ذلك ما يفعله بعض الناس عند الغضب حينما يستولي عليه الغضب شديدا فيطلق امرأته، أو أنه يغضب شديدا فيضرب ابنه ضربة في مقتل، أو أنه يسبب له إعاقة، أو أنه يهينه فيخسره إلى أبد الأبد. فلا بد أن يبتعد عن هذا الخلق المذموم، وأن يحاول أن يتكلف مسألة الحلم حتى تكون له سجية. قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة. قال: ترك الغضب. وأولى من ذلك أنه لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول: أوصني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. قال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب ويشتد غضبه، فكتب 3 صحائف فأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول إذا اشتد غضبي فقم إلي بهذه الصحيفة وناولنيها، وقال للثاني إذا سكن بعض غضبي فناولنيها، وقال للثالث إذا ذهب غضبي فناولنيها، وكان في الأولى أقصر فما أنت وهذا الغضب، إنك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا، وفي الثانية ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وفي الثالثة احمل عباد الله على كتاب الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. وكان الشعبي الإمام المعروف رحمه الله ملعا بهذا البيت، ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأجر العظيم على كظم الغيظ وترك الغضب وترك العقوبة، قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. وهذا الحديث عام، سواء كان يستطيع أن يبطش بالزوجة الضعيفة أو بالابن الضعيف أو بالخادم المسكين أو بالعامل أو بالأجير وما شابه ذلك مع ما يعطيه الله عز وجل من القوة المادية أو الاجتماعية، ومع ذلك يترك الغضب ويتميز به. ولذلك تميز من تميز من السلاطين والحكام كمعاوية رضي الله عنه والمأمون وغيرهم، فإنهم لما كانوا في أعلى منصب في البلد ومع ذلك كظموا هذا الغيظ برزت أسماءهم وثبتت وصار الحلم قرينا لأسمائهم، مع أنه يكون بعضهم من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، ويكفي له منزلة الصحبة أنها منزلة عالية ورفيعة، ولكن أيضا صار اسمه قرينا للحلم لأنه اشتهر به وعرف به. قال ابن السماك أذنب غلام لامرأة من قريش فأخذت الصوت ومضت خلفه حتى إذا قربته رمت بالصوت وقالت ما تركت التقوى أحدا يشفي غيظه. وقال أبو ذر لغلامه لما أرسلت الشاه على علف الفرس؟ قال أردت أن أغيظك. قال لأجمعن مع الغيظ أجرا أنت حر لوجه الله تعالى. واستأذن رهط من اليهود، قوم من اليهود، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فقالوا السام عليك يا محمد، والسام يعني الموت وهو دعاء عليه بالموت صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها بل السام عليكم واللعنة إخوان القردة والخنازير. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم، يعني عليكم ما دعوتم به. وشتم رجل رجلا فقال يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرا فلن أجيئها كبيرا، وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. وهذه مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس وللأسف إذا خاصم صديقه أو صاحبه أو حبيبه جاء إليه بجميع الألفاظ البذيئة وتكلم بكل كلام يخطر على باله ولا يترك للصلح موضعا، ما يترك خط رجعة لصاحبه ولنفسه أن يرجع إذا صاحب صاحبه وعاد إليه من جديد، وكل شيء يندمل جرحه إلا جرح اللسان، وما قاده إلى هذا إلا أنه غضب ولم يتمالك نفسه فتكلم في كل شيء يخطر بباله، وهذا من فعل الحمقى الذين يتكلم لسانهم قبل أن تعي قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.